إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وتمسكوا بعقيدة التوحيد التي هي معنى لا إله إلا الله ومدلولها ومقتضاها، واحذروا مما ينافي هذه العقيدة أو يناقضها من الشرك الأكبر والأصغر والوسائل المفضية إلى الشرك، فإن العقيدة لا تكون صحيحة سليمة إلا بالتوحيد والابتعاد عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. عباد الله، إنه يجب على كل مسلم أن يعرف ما هو التوحيد حتى يتمسك به، ويعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه، لأنه لا نجاة له إلا بذلك. وكيف يعمل بالتوحيد من هو جاهل به؟ وكيف يتجنب الشرك وهو لا يعرفه؟ إن الأمر خطير والواجب كبير، وما زال أعداء الإسلام يخططون لإفساد عقيدة التوحيد، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء وإن كثر فيه القراء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والتبس فيه الحق بالباطل، وكثرت الفتن والشبهات، وقل فيه دعاة الحق حتى أصبحوا غرباء بين الناس. كثير من الناس يدعي الإسلام اليوم، لكن عددا كبيرا من هؤلاء المدعين يريد أن يجمع بين الإسلام وضده، ويريد أن يجمع بين الإسلام والكفر، وبين التوحيد والشرك، كما قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنالك من يقول إنه مسلم لكنه لا يريد الحكم بما أنزل الله، ويبغض الحكم بما أنزل الله، وإنما يريد الحكم بالقوانين الوضعية التي يحكم بها الكفار، لأنه يراها أحسن مما أنزل الله وأصلح للناس في هذا الزمان. وحال هؤلاء كحال الذين قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قد رد الله على هؤلاء دعواهم وتناقضهم في ختام ما بعد هذه الآية من الآيات بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الكلام كما هو واقع على الحكام فهو واقع عليكم أيها المسلمون. ينبغي أن تتحاكموا إلى شريعة الإسلام وأن ترضوا بحكم الإسلام ولا تبدلوه بأي حكم آخر. وهناك فريق آخر يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يناقض ذلك بفعله، يدعو الموتى ويذبح للقبور وينظر لها ويستغيث بالأولياء لقضاء حاجته وشفاء مرضه ويطلب منهم المدد. ويقول القائلون: المدد يا رسول الله. وهذا يسميه هؤلاء توسلا إلى الله وتقربا إليه بواسطتهم، فيكون هؤلاء كالذين قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والذين قال الله فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، على قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهناك بعض المنتسبين إلى العلم ضلال يحسنون للمسلمين هذا الباطل ويدعون إلى هذا الشرك ويبررونه بشبهات يلفقونها، وهي ما بين حديث موضوع أو حكاية باطلة أو رؤيا من الشيطان. وأكثر أقاويلهم رؤى يرونها في المنام أو يزعمون أنهم رأوها في المنام، فيجمعون تلك الشبهات في كتب يطبعونها ويوزعونها على الناس ويدعونهم بها إلى الشرك وعبادة المخلوقين باسم التوسل والتبرك بالنبي ومحبة الأولياء والصالحين، ويقولون إن الذين ينهون عن هذا مفاهيمهم خاطئة يجب أن تصحح، أو أنهم وهابية تنفيرا من الدعاة إلى الحق. قد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المضللين الذين يخدعون الناس باسم العلم والصلاح وهم في الحقيقة دعاة ضلال وقادة فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه ابن حبان وغيره وهو صحيح. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين خوفه على أمته في علماء الضلال لشدة خطرهم على الأمة، لأنهم يلبسون الحق بباطل ويغررون بالعوام، ولا سيما أن كثيرا من الناس يقبلون الباطل أكثر من قبولهم الحق. فالواجب الحذر والتحذير من هؤلاء، لأن خطرهم على المسلمين عظيم. ومن هؤلاء المضللين من يكتب بعض المنشورات المشتملة على أحاديث مكذوبة، وقد يخلطها بشيء من الأحاديث الصحيحة أو الآيات القرآنية، ويقول: من نسخ منها كذا وكذا ووزعه على الناس يحصل له من الثواب والخير كذا وكذا، فيبادر بعض الجهال إلى نسخها وتوزيعها اغترارا بهذا الترغيب، فيكون متعاونا على الإثم والعدوان مع أصحابها. ومن هؤلاء من يكتب في الجرائد طعنه في الإسلام وأحكامه أو طعنه في أئمة الدين والملة كي ينفر الناس عنهم أو يدعو إلى الضلال، نسأل الله العافية. وهناك مشعوذون وسحرة دجالون يظهرون على الناس بين الحين والآخر بأعمال بهلوانية ويعرضون سحرهم وشعوذتهم وتقميرهم في أندية ومحافل يجتمع فيها جموع غفيرة من الدهماء والسذج ينظرون إلى تلك الأعمال السحرية الشيطانية التي يقوم بها هؤلاء المشعوذون مثل سحب السيارة بشعرة ووضع الصخرة العظيمة على بطن أحدهم وتحته المسامير الحادة ومرور السيارة من فوقه وطعن عينه بأسلاك الحديد ولا يتأثر بذلك وبعضهم يتظاهر أمام الناس بطعن نفسه بالسكين أو يدخل النار ولا تحرقه وبعضهم يمشي على الحبل أو الخيط وأمثال هذه التلبيسات السحرية التي حقيقتها التدجيل والكذب على الناس لسلب أموالهم وإفساد عقيدتهم وترويج السحر بينهم وقد حذرنا الله في كتابه من السحر وأخبر أنه كفر وأنه من تعليم الشياطين وعمل المفسدين والعجيب أن هؤلاء السحرة والمشعوذين يجدون منا من يشجعهم ويبذل لهم الأموال الطائلة على ما يقدمونه من سحر وباطل مع أن هذا من أعظم المنكر الذي يجب إنكاره ومعاقبة من يتعاطاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر ثم ذكر باقي الموبقات الحديث رواه البخاري ومسلم فعد النبي صلى الله عليه وسلم السحر قرين الشرك وأمر باجتنابه فكيف يليق بمسلم أن يحضره ويشجعه ويدفع المال للسحرة مع أن حدهم في الإسلام القتل قال الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه على ساحر يلعب بحضرة بعض الأمراء ويقمر على أعين الناس فيظهر لهم أنه يقطع رأس إنسان ويميته ثم يعيده ويحييه فيتعجبون منه فضربه جندب رضي الله عنه بالسيف فقتله وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم الموحد من السحرة والمشعوذين والدجالين يقف من هؤلاء موقف الاستنكار والقوة والشجاعة وضحض الباطل لا موقف المسالم السلبي أو المشجع الذي يدفع الجوائز لهؤلاء المشعوذين الدجالين على أن قتل هؤلاء من مهمات الحاكم وليس هو جائز لعموم المسلمين وقد يقول بعض المتحرقين المضللين إن هؤلاء يقومون بأعمال رياضية وحركات خفيفة تدربوا عليها وليست سحرا ولا شعوذة فلا بأس بها ولا مانع من حضورها والتشجيع عليها والجواب على هذه الشبهة في الخطبة بعد الجلسة أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ويرد على هؤلاء بأن هناك فرقا بين الأعمال الرياضية والأعمال السحرية فالأعمال الرياضية لها حدود لا تصل إلى الطعن بالسكاكين والعبث بالنيران وحمل الصخرة الكبيرة على الصدر ومرور السيارة من فوق الشخص وجذبها بشعرة وما شابه ذلك وإنما هذا من باب السحر التخيلي الذي يسمونه والذي يسمى بالقمرة بحيث يخيل للإنسان شيئا وهو بخلافه أو من باب الاستعانة بالجن والشياطين ليعملوا له هذه الأشياء ويظهر للناس أنه هو الذي يعملها ثانيا يمكن أن يكون في هذه الأعمال شيء من الحركات الرياضية المخلوقة بأشياء من الأعمال السحرية لأجل التغريب بالناس ولبس الحق بالباطل حتى يظنوها كلها أعمالا رياضية فلا يستنكروها وثالثا لو أجزنا مثل هذه الأعمال على أنها رياضية خالصة فإن هذا يفتح الباب للأعمال السحرية لأن أهل الشر ينتهزون الفرص والناس لا يقفون عند حد ميولهم إلى الباطل أكثر من رغبتهم في الحق فيجب الحذر من هؤلاء الدجالين والضرب على أيديهم لأنهم يفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل المفسدين عباد الله ومن الناس من يذهبون إلى الكهان والسحرة لأجل العلاج والتداوي عندهم، تسموا بالرقاة أو الراقين، يلتمسون عندهم الشفاء ولو على حساب عقيدتهم ودينهم. يأمرهم هؤلاء الكهان والسحرة بالذبح لغير الله فيذبحون، ويدعون علم الغيب فيصدقون، ويأمرونهم بأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين فيصدقونهم ويعملون بتوجيهاتهم، وإن كانت كفرا وشركا يتجاهلون في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار وهو صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار وهو صحيح. وكل من فعل هذه الأمور أو فعلت له راضيا بها فقد كفر بالقرآن وبرئ منه رسول الرحمن، لأن هذه الأمور كفر وشرك، فمن رضي بها فهو كالفاعل لها، فالأمر خطير. أيها المسلمون، ربما تسمى هؤلاء بالأطباء الشعبيين، وهم في الحقيقة كهنة ومشعوذون يستخدمون الجن ويغررون بالناس باسم الطب الشعبي. والطب الشعبي بريء من هذه الجرائم، لأن الطب الشعبي حقيقته المعالجة بأمور مباحة مجربة كالكي والفصد والحجامة ونحو ذلك من استعمال الأدوية النباتية المباحة. أما الكهانة والسحر وما شابههما فليست طبا شعبيا، وإنما هي أعمال شيطانية وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على عقيدتكم من الفساد أكثر مما تحافظون على صحة أبدانكم من الأمراض. فماذا يستفيد الإنسان إذا عاش سليم الجسم مريض العقيدة؟ فإن صحة البدن مع فساد العقيدة خسارة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. واتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم وفي حال صحتكم ومرضكم، فخذوا ما أحل الله لكم ودعوا ما حرم الله عليكم، ففي الحلال غنية عن الحرام. واعلموا أن الله سبحانه بمنه وكرمه وفضله جعل لكل داء دواء وأباح لعباده التداوي به. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. والتداوي بالأدوية المباحة من جملة الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي الحديث وفي الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه رفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، إلى أن قال رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وفي عصرنا هذا تطور الطب وعثر على كثير من الأدوية النافعة المباحة، وأعظم منها وأنفع العلاج بالرقية من القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء ورحمة للمؤمنين من الأمراض الحسية والمعنوية، وكذلك العلاج بالأدعية الشرعية النبوية أما المحرمات فإن الله لم يجعل فيها شفاء كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه البخاري. على أن هذه المحرمات مهلكة للبدن، وإن حصل بها البرء من جهة معينة هذا في هلاك الأبدان، فكيف بأضرار التداوي بالأمور الشركية التي يعملها السحرة والكهان؟ فهذه تفسد العقيدة وتجعل الإنسان يعيش بلا عقيدة إن شفي بها، وإن مات مات مشركا إن لم يتب منها قبل موته. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعة المسلمين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سبل السلام، ونسأله سبحانه أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.